بمناسبة عيد النجم الحادي، جرى يوم 15 من هذا الشهر في ساحة قمصصان للشمس مراسم عساكر القوات البرية والبحرية والجوية والمضادات للتغيرات في الجيش الشعبي الكوري للتعبير عن فائق الاحترام للزعيم القديم المارشال الأعلى كيم إيل سونغ والقائد القديم المارشال الأعلى كيم جونغ إيل والعزم على الإخلاص للقائد الأعلى المحترم كيم جونغ أون. شارك فيها نائب المارشال للجيش الشعبي الكوري هوانغ بيونغ سو وضحية رئاسة المكتب السياسي للجنة المركزية لحزب العمل الكوري نائب رئيس لجنة شؤون الدولة لجمهورية كوريا الديمقراطية الشعبية المدير السياسي العام للجيش الشعبي الكوري والأعضاء القياديون وعساكر القوات البرية والبحرية والجوية والمضادات للتغيرات في الجيش الشعبي الكوري وطلبة المدارس العسكرية على كل المستويات والمدارس الثورية. جرت فيها مراسم فرقة الموسيقى العسكرية للجيش الشعبي الكوري. أعرب جميع المشاركين عن أسمى الاحترامات لزعيمان القديمان كيم إيل سونغ وكيم جونغ إيل متطلعين إلى صورتيهما في الابتسامة. ألقى هوانغ بيونغ سو كلمة تعبر عن الاحترام لزعيمان القديمان والإخلاص للقائد الأعلى المحترم، وذكر فيها أن الجيش الشعبي سيتمسك تماسكا ثابتا بتعليمات الزعيمان القديمان كحبل الوريد وينافذها تماما دون شرط وقيد وتنازل بحيث يحمي مآثرهما في بناء الجيش بحزم ويمسدها بلا حد. وقال إن الجيش الشعبي سيكمل الاستعداد التام للقتال المستميت النهائي في أحبة اليقظة القصوى بما يتفق مع الوضع المتوتر، حيث تبلغ مؤامرات الأوضاع الحربية العدوانية المعادية لجمهوريتنا مرحلة تعيش على مر الأيام، وإذا صدرت الأوامر سيبيد ويسحق جماعة العدوان على بكرة أبيها بضربة استباقية حازمة عديمة الرحمة بحيث يبني الدولة القوية الموحدة حتما على هذه الأرض. بعد ذلك جرت في الساحة مسيرة التوابير لعساكر القوات البرية والبحرية والجوية والمضادات للتغيرات في الجيش الشعبي الكوري وطلبت المدارس العسكرية على كل المستويات والمدارس الثورية. على إثر ذلك تم إطلاق الأسهم النارية للاحتفال بتتالي في السماء من شباط عميق المغزى.